الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب في لزوم السنة، والمراد ذكر باب في الحث والحض على المواظبة والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي الطريقة التي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، من قوله وفعله وتقريره وصفته وتركه صلى الله عليه وسلم، وسيرته وأيامه وغزواته. قال: حدثنا محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا موسى بن أعين عن صالح بن راشد عن أبي عتيك عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يستحيي من ذي الشيبة لزوما للسنة أن يسأله شيئا فلا يعطيه. المراد من هذا الحديث اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حال الشبيبة والشيبة، في الكبر وفي الصغر، لأن لزوم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الاهتداء: وإن تطيعوه تهتدوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إياك أن تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكل رجل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بشماله، فقال: كل بيمينك. فلم يطع أمر النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك، كل بيمينك، فأبى. قال الراوي بعد أن قال صلى الله عليه وسلم للرجل: لا استطعت، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أستطيع، وإنما قال لا أستطيع من باب التكبر ليس من باب العجز. فالإنسان لو كان عاجزا أن يأكل بيمينه فهو معذور، لكن المصيبة أنه أبى واستنكف عن امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل. قال الراوي: فما رفعها إلى فيه، يبست يمينه وجمدت، ما يستطيع أن يثنيها وأن يحركها. عقوبة، الجزاء من جنس العمل. كل بيمينك، كل بيمينك، أبى أن يأكل إلا بشماله. ومعلوم أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بيمينك وكل مما يليك، وسمي الله، سمي الله يا غلام، سمي الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله، المؤمن يعطي بيمينه ويأخذ بيمينه، يأكل بيمينه ويشرب بيمينه. انظر لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك في العام التاسع من الهجرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: إنه ستهب عليكم ريح فإذا هبت فعقلوا رواحلكم ولا يقومن أحد. فجاءت الرياح العواصف فعقلوا رواحلهم وجلسوا وقعدوا إلا رجل قام في وجاه الريح، فجاءته الريح وحملته إلى جبال طيب عقوبة. مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة. وما نقص قوم الكيل والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة، غلاء الأسعار، قلة المواد، الجدب، مطر ينزل ولا بركة فيه، وجور السلطان عليهم. وما نقص قوم الكيل والميزان إلا أخذوا بالسنين بالجدب، وإذا أمطروا لا بركة، والأرض لم تعد تعطي كما كانت تعطي. تزرع أنت الأرض ولا تعطي المحصول الذي كان يعطي من قبل ويعرف من قبل، وإن أتت بمحصول فهو قليل الفائدة، أو قد جعل فيه كيماويات وما إلى ذلك مما يسبب الأمراض والأوبئة وغلاء الأسعار الذي يتحدث به الناس. وما نقص قوم الكيل والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. يسلط عليهم الحكام والولاة الذين لا يتقون الله ولا يحكمون بشرع الله. أيها الناس، إنما أعمالكم عمالكم، أعمالكم الصالحة يجسدها الله في صور الحكام إن كانت أعمالنا صالحة. لما كانت الرعية في زمن أبي بكر صالحة هيأ الله لهم أبا بكر الصديق، لما كانت الرعية في زمن عمر صالحة هيأ لهم عمر، لما كانت الرعية في زمان عثمان صالحة هيأ لهم عثمان. قالوا لعلي رضي الله عنه: ما لك لا تسير فينا بسيرة أبي بكر الصديق؟ قال: كونوا لي كرجال أبي بكر الصديق أكون لكم كحكم أبي بكر الصديق. مروان عبد الملك بن مروان قال: إنكم تظلموننا. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: تقولون لا تسير فينا كسيرة أبي بكر الصديق ولا عمر. قال: كونوا لي كرعية أبي بكر وعمر أكن لكم كأبي بكر وعمر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لم يرتض الناس الحاكم الذي تنحى، ولا الحاكم الذي قبله، ولا الحاكم الذي قبله، ولا الحاكم الذي قبله. والله أعلم، هل سنرتضي من يأتي؟ الجواب لا. إذن العلة فينا نحن، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير حق، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. فينا ظلم وفينا معصية وفينا ذنوب، فهلا أحدثنا توبة أيها الناس؟ هلا تابت الشعوب إلى الله؟ هلا رجعت الرعية إلى الله؟ إنه ما من مصيبة تنزل بالعباد وتحل بهم إلا بذنب، ولا ترتفع إلا بمصيبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. في هذا الباب وجوب لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السراء وفي الضراء، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في الشبيبة وحال الشيخوخة والشيبة. يقول إن الله تعالى يستحي من ذي الشيبة لزوما للسنة أن يسأله شيئا فلا يعطيه، وفي بعض الألفاظ إن الله تعالى لا يستحي من ذي الشيبة إذا كان مسددا. يعني مسددا، كيف يكون الإنسان مسددا؟ بالاستقامة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يلزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام منذ يعقل عن نفسه حتى يموت عليها. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون على السنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، بمثل، فإن آمنوا أيها الصحابة الكرام بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الالتفاف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحدة وقوة ومنعة وهدى ونور وسعادة واستقامة. الالتفاف، السنة تجمع الناس، التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الناس على كلمة سواء. فإذا خالف الناس السنة كان بينهم الشقاق والافتراق والاختلاف. يقول صلى الله عليه وسلم منبها مشيرا لأسباب الاجتماع والائتلاف: أيها الناس لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. أيها الناس لتسون صفوفكم، إذا قام الصف في الصلاة لا يكون بينه فروجات وثغرات يقف فيها الشيطان، فإن الشيطان يقف في هذا الخلل وهذه الفروجات. أيها الناس لتسون صفوفكم، الالتحام في الصلاة، الالتحام في صلاة الجماعة وسد الفرج والخلل سبب لائتلاف الناس، سبب لتواد الناس وتعاطفهم وتراحمهم. لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، في رواية أخرى. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم ليخبر الناس بموعد ليلة القدر. تصور لو أننا علمنا موعد ليلة القدر، ألم يكن الجميع منا يشمر في تلك الليلة ويجلس لها ويهيئ نفسه ويجمع أهله وذويه وأهل حيه وحارته لينالوا هذا الفضل وهذا الثواب؟ فبينما هو خارج من حجرته يريد أن يخبر الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا به برجلين في المسجد يتلاحيان يتخاصمان حتى ارتفعت أصواتهم. هذا يقول هات حقي، هذاك يقول مالك عندي حاجة. يا شيخ لي عندك 1000؟ ما معي، ما منين أعطيك؟ وارتفعت أصواتهم في دين، في حق لا بينهما، ارتفعت أصواتهما، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يصلح بينهما ويفصل بينهما ويحجز بينهما حتى نسي موعد ليلة القدر. رأيتم المخالفات في المساجد بتعمل ايه؟ رأيتم المهاترات في بيوت الله ماذا يكون فيها؟ رحمكم الله. رأيتم أثر الخلاف والشقاق ماذا يكون من ورائه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بموعد ليلة القدر، فوجدت رجلين يتلاحيان فنسيتها، وعسى أن يكون خيرا من كان ملتمسا لها فليلتمسها في الوتر من العشر الأواخر. انظر أخي المسلم، عليك بأسباب الاجتماع والائتلاف، وأولى أسباب الائتلاف التمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. السنة هي التي جمعت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا متنافرين، الأوس والخزرج كانوا قبائل متنافرة متناحرة فيما بينهم، قبائل قريش في مكة ما جمعهم إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فيا عباد الله، السنة السنة ترشدوا، القصد القصد تبلغوا، الاعتدال الاعتدال تنال رضا الله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها الأمة الإسلامية، بل يمر بها العرب جميعا، قد أخبر بها صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب. قال صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا: ويل للعرب من شر قد اقترب. في صحيح البخاري ومسلم قام النبي عليه الصلاة والسلام على أطم من أطام المدينة ونظر في بيوت أهل المدينة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني أرى الفتن في بيوتكم كما واقع القطر. انظر المطر إذا نزل في موضع لا يدع منه مكانا، كناية ودليل على الكثرة والانتشار والعموم. كنا نقول إن هذه المشكلة كانت في بلاد مصر، وهذه الأحداث كانت في بلاد مصر، انتقلت إلى بلدان أخرى، عافى الله بلادنا، ولازلنا نعاني، ولازلنا نعاني. تصور إذا خرج أحدنا من بيته يريد سفرا، هل هو آمن كما كان من قبل؟ الجواب لا. أنت الآن ربما إذا رأيت 10 رجال من الشرطة لا تؤبه لهم كما قد كان من قبل، واحد أو نصف واحد أو ربع واحد يخيف الناس أو يهاب الناس منه، وكان الناس آمنين على دمائهم وأموالهم وممتلكاتهم. تسمع فلان قتلوه بالرشاشات في الطريق الفلاني، فلان ضربوه بالسنج والسكاكين في المكان الفلاني، فلان ما أدري كيف فعل، فلان ما أدري كيف فعل. واليوم انظر بلاد ليبيا الشقيقة ماذا هم فيه؟ سألوا الله أن يحقن دماءهم التي تسيل، أنهار، مجازر، حروب مقصودة، إبادة جماعية. ومن المستفيد؟ المستفيد أعداء الإسلام الذين يتربصون بنا ليل نهار، ويخططون ويكيدون، والمسلمون في غفلة. أسأل الله أن يعافي بلاد مصر وبلاد ليبيا وجميع بلاد المسلمين. أسأل الله عز وجل ألا يبتلينا. أخوانكم في بلاد ليبيا في حاجة إلى الموساة، إلى المساعدة، إلى التبرع، الطعام، الشراب، الدواء، بالمواصلات. الإنسان ممكن ما عنده شيء إلا سيارته، ممكن يساعد، ممكن يأتي. انظر إلى الناس النازحين على الحدود، نحن آمنون في مساجدنا، في بيوتنا. نحمد الله عز وجل على هذا الخير الباقي، نحمد الله. تصور أن رجلا بمتاعي على ظهره، تصور أن رجلا 4 سنوات في ليبيا مثلا ما معه من أموال ذهبت، لا يستطيع أن ينتقل من حارة إلى حارة، من مكان إلى مكان، يريد أن يتنقل. احمد الله على ما بقي معنا من خير، وسألوا الله عز وجل لهم العافية. سألوا الله عز وجل أن يعافي مرضهم، وأن يداوي جرحهم، وأن يكسو عاريهم، وأن يطعم جائعهم، وأن يرد كيد الظالمين عنهم. فالمصاب الذي هم فيه والله لا يحتمله أحد، وما كنا نتصور أن هذا يقع في بلاد المسلمين، بل أعداء الإسلام لا يتصورون هذا، بل ربما لو دخل أعداء الإسلام لا يفعلون مثل هذا. فالله الله أقل شيء، إذا لم نستطع أن يقدم أحدنا شيئا لا يبخل بالدعاء ولا تزهد في الدعاء، فإن الدعاء سلاح قوي فتاك. سأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال، وأن يخمد نار هذه الحروب المتوقعة والمحتملة. هذه بلاد ليبيا، ومن قبلها في تونس، ومن قبلها في الجزائر، وتلك بلاد اليمن، وانظر بلاد البحرين، وانظر بلاد الرافدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ويل للعرب كما قال صلى الله عليه وسلم من شر قد اقترب. ولكن يا إخوة لا نيأس والله، فكم جاءت أزمات وكم جاءت نكبات على بلاد الإسلام، ولا زال الإسلام قويا قائما باقيا. إنها كبوة وإنه ابتلاء. يقول صلى الله عليه وسلم إن أمتي هذه أمة مرحومة، عذابها في الدنيا الزلازل والفتن والقتل، عذابها في الدنيا. لأن يعجل لك العذاب في الدنيا خير من أن يدخر في الآخرة، والعذاب الآخرة أشد وأبقى لا تحتمله. إن أمتي هذه أمة مرحومة، جعل عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان، إن بين يدي الساعة أياما يقل فيها العلم ويظهر فيها الجهل ويكثر فيها الهرج. قالوا ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. إنما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به والله إنه لملموس لمس اليد، مرئي رأي العين. ما حدث بشيء صلى الله عليه وسلم إلا وشوهد وعرف وتيقن المرء بصدقه صلى الله عليه وسلم. فدائما أوصي نفسي وإخواني بكثرة الدعاء، ومن استطاع منا أن يقدم أي مواساة أو أي مساعدة فلا يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا نحن وقفنا بجوار هؤلاء عسى الله أن لا يبتلي بلادنا. ونحن لا نحتمل، نحن لا نحتمل، نحن ضعاف. عسى الله سبحانه وتعالى أن يدفع الكرب والبأس عنا، وأن يدفع الكرب والبأس عن إخواننا. هذه تذكرة أردت أن أقدمها بين يدي هذا الباب، وإلا يقول فيه في الحديث هذا إن الله تعالى يستحي من ذي الشيبة. يا إخوة، الرجل إذا شاب شيبة في الإسلام فهي علامة خير، علامة خير. ممكن واحد يشيب في البدع، عفانا الله إياكم، ممكن واحد يشيب في الضلالات أو العلمانية أو الطيارات المخالفة للكتاب والسنة، ممكن رجل يشيب في المعاصي. كون الله عز وجل يمن عليك وأنت شيبة وأنت على السنة والاستقامة، هذه أمارة خير أرادك الله، أرادها الله بك. من شاب شيبة في الإسلام فهي له نور، هذا واحد. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نتف الشيب، هذه الثانية. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير الشيب بغير السواد، هذه الثالثة. جاء في تفسير قوله تبارك وتعالى وجاءكم النذير، قال ابن عباس الشيب، وجاءكم ايه؟ نذير. او لم نعمركم ما تذكروا فيه من تذكر، وجاءكم النذير، ها؟ قال ابن عباس الشيب. ليه؟ يعني يفسر هذا الحديث الثاني، أعمار أمتي ما بين 60 و70، أعمار أمتي، وفعلا ده أكثر الناس، قليل من يتجاوز هذا، قليل من الناس يقول لك ده بلغ 80 مثلا، ده بلغ 85، ده بلغ 90، ده بلغ 100، قليل نادر. لكن معترك المنايا ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز هذا. فلما يشيب الرجل وتأتي الشيخوخة، إذن كل هذه نذر ورسائل يبعثها الله عز وجل لك لتستعد للقاء الله عز وجل. تمر بين الأيام تطرى متتابعة، وإنما نساق إلى الأجال والعين تنظر. العين بتشوف كده، شايف ده بيموت وده بيموت، وده بيدفنوه وده بيكفنوه وده شالوه حملوه. تمر بين الأيام وإيه؟ تطرى. إيش رأيكم دمياط جديدة دي قبل 20 سنة هم أنشأوها، ولا قبل كم؟ سنة 80 بدأ حسب الله كفراه ينشئ في البلد دي سنة 80، أي كأنها أمس، مرت كأنها أمس ولا شيء، أي من عمر الإنسان معنا. طيب هو كذا العمر كأنه ظل زائل سريعا فيء، شوف كذا أنت وقف ولك ظل، الشمس ما تروح بيزول الظل. تمر بنا الأيام تطرى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل ذاك المشيب المكدر. ما تعرفش ترد الشيبة شابا، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره ما فعل المشيب. فالآن طوبى لعبد شاب وهو على السنة وهو على الاستقامة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهنا يقول إن الله لا يستحي من ذي الشيبة لزوما للسنة أن يسأله شيئا فلا يعطيه. وإن كان في هذا إسناد الحديث ضعف، لكن يوضح معناه ما سبق بيانه. في الباب الثامن يقول: باب ما ذكر زجري، ما ذكر زجر النبي، يعني باب فيما ذكر فيه زجر النبي صلى الله عليه وسلم. الزجر هو النهي بشدة، النهي المصحوب بتأكيد وشدة وعنف. باب ما ذكر زجر النبي صلى الله عليه وسلم. عن محدثات أو محادثات عندكم بالألف كلكم؟ أيوة أحسن، اللي ما عندوش ألف أحسن. عن محدثات الأمور وتحذيري منها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فيحمد الله، يعني إيه من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يعمل إيه؟ يحمد الله، يحمد الله أول حاجة في البداية، ويثني عليه بما هو أهله. سبحان الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك، ولا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. قال: ويثني عليه. الثناء هو إيه؟ تكرار الحمد والمدح. الثناء وتكرار إيه؟ أنتوا عندكم في الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال عبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى عليه عبدي، وإذا قال عبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. ليه؟ فهمون انتوا بقى، ها؟ ليه بقى بيني وبين عبدي؟ لأن الآية دي مقسومة نصفين: إياك نعبد دي لمن؟ لله. طب إياك نستعين دي العبد، فمن هنا كانت بين الله وبين العبد. إياك نعبد المن دي خاصة بالله، طب وإياك نستعين دي مستفيد منها من؟ العبد. إذن قال الله هذا بيني وبين إيه؟ طب ما هي أنت شوف كده عد الآيات هتقسمها فعلا نصفين، ولو كانت 7 آيات هتقسمها نصفين برضه، وهتقسمها نصفين في العدد. لا، ده في المعنى، في المعنى اهو. الحمد لله ده لله. طب الرحمن الرحيم اهو لله. اياك نعبد مالك يوم الدين لله. طب اياك نعبد بقى اهو راجع للنصف الاول. طب واياك نستعين اهو راجع للنصف الثاني. طب اذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا الاخر هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فاذا الثناء هو تكرار الحمد والمدح. انا فقال: ويثني عليه بما هو أهله. طيب الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الأسماء الحسنى ليست السيئة، معنى ليست سيئة، معنى ممكن يسموا واحد باسم سيء من الناس، صح ولا لا؟ واحد مثلا صرصار، واحد جعران، واحد كذا، واحد كذا، ها؟ بالأسماء القبيحة، ولا بالاسماء الاسماء الجبابره كفرعون وما الى ذلك، ها؟ او الشيطان، واحد اسمه الشيطان، واحد فرح بهذا الاسم، نسال الله العفو والعافيه. اما اسماء الله اسماء كلها حسنى والصفات كلها عليا لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هو اهل لهذا سبحانه وتعالى، له الحياه الكامله، له العلم المطلق، له الكمال الذي لا حد له ولا منتهى، له الصفات الكاملة العليا، ولله المثل الأعلى، الوصف الأكمل والأعلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الذين ينسبون إلى الله الولد والصاحبة والنقص والعيب. وقالت اليهود يد الله مغلولة، شوف اليهود نقص الله، وصف الله بالنقص. النصارى كذلك، أهل الإسلام لا، مع أسماء الله الحسنى والصفات العلى. أهو قال ويثني عليه بما هو إيه؟ أهله. شوف إزاي، بما هو أهله، يعني ما يجب عليك في أسمائه وصفاته، وما يستحيل ويمتنع عليه كذلك في أسمائه وصفاته. قال بما هو أهله، ثم أقول من يهده الله فلا مضل له. فيه إيه؟ إثبات أن الهداية بيد الله والغواية بيد الله، لا يستطيع واحد أن يهدي نفسه. ولذلك في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فتقول له أم سلمة ما لك تكثر من هذا الدعاء يا رسول الله؟ فكان يقول إن القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. نعم، فمن شاء أقامه ومن شاء زغه. فسأل الله عز وجل الثبات، لا سيما في معترك الفتن والأزمات التي تمر بها الأمة. سأل الله عز وجل أن يخرجنا من هذا المأزق على خير، وألا يري الأعداء فينا سوءا ولا مكروها، وألا يشمتهم فينا، فإنهم يراقبون ويحللون ويخمنون. إذا أردنا بحق أن ننتصر وأن نخرج من هذه الأزمات فعلينا بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا أردنا حقا أن نخرج وننجو ونسلم فعلينا بالإيمان بالله، الإيمان الصحيح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو أردتم أن نخرج من هذا المأزق علينا بالاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الله الله، في الثبات على الأمر حتى الممات. فإن العمر يذهب ولا يبقى معك إلا عملك الصالح الذي قدمته وأنت في هذه الحياة وعلى وجه هذه الأرض. قال ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من أراد الله هدايته لا يستطيع أحد غوايته. واعلم لو أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. واعلم لو أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إذن فيه إيه؟ إثبات ضعف العبد، إثبات حاجة العبد لله. قال ثم وقال وخير الهدي ماذا؟ وخير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا وخير الهدي هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام من سنته المؤكدة أنه كان يحافظ على خطبة الحاجة في المحاضرات، في الخطبة، في الكلمات الطارئة، كان يقول إن الحمد لله نحمده. شوف خطبة الحاجة ما هيش خاصة بالنكاح، ليست خاصة بالزواج وعقد الزواج والقران، لا، إنما دي مطلقة. وخير ما يستفتح به الخطيب خطبته هذه الخطبة، وكم فيها من بركة وكم فيها من معاني حسنة جميلة. ربما يقعد الإنسان ينشئ كلمات في مقدمات وأشعار، وخير منها وأحسن خطبة الحاجة التي كان يحافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقرأ الثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخره. ثم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقول بعدها: أما بعد، فإن خير الهدي، فإن أحسن الكلام كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثة. كل خطبة يكرر صلى الله عليه وسلم هذه الجملة: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات البدع. نعم، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشرها المحدثات القبائح. خير الأمور السالفات على الهدى التي كان على إيه؟ طريقة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، أنت ماشي وراهم. ها؟ وشرها المحدثات إيه؟ القبائح. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فكن على الهدي الأول. عليكم بالأمر العتيق، نعم، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. في مرة من المرات، كما في صحيح الإمام مسلم، جاء رجل يقال له الضماد عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل مكة يقولون إن بك جنونا، وأنا أرقي من الجن وما إلى ذلك. وهذا الرجل مشرك. طب بماذا تكون رقية المشرك؟ بالشعوذة، بالكهانة، بالطلاسم. معنى هذه رقية الجاهلية. فتكلم بكلام كثير، فاستمع له النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أنهى كلامه قال صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ قال: بلى. يعني أنت نهيت كلامك خلاص، أنت عرفنا أنت جاي ليه، معنا عرفنا. ممكن يجي واحد يكلمك تقول له: لا، هات من الآخر، هات من الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام خلاه براحته يتكلم. وبعدين قال: هل فرغت؟ أنت خلصت؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وقرأ خطبة الحاج صلى الله عليه وسلم. الرجل قاعد ينتظر منبهر، إيه الكلام ده؟ ده كلام ما يقولوش حد مجنون أبدا، ده يقوله رجل يعني يوحى إليه، لا يوجد، لأنه الرجل ده مجرب كلام العرب، الشعر والنثر والكلام القريب والبعيد والبلاغة والفصاحة، ده كلام واحد يوحى إليه. فلما خلص النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أعيدها علي مرة ثانية. شوفوا شو الإيمان لما يبشر حلاوة القلوب وسياسة القلوب. فقرأها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أنها قال: أعيدها علي ثالثة. فقرأها النبي عليه الصلاة والسلام، خطبة الحاج اللي ربما يزهد فيها الخطيب، وهي سنة مؤكدة عنه صلى الله عليه وسلم. فلما أنهى النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل: إن كلماتك هذه بلغت نعور البحار، يعني الغاية في الفصاحة والبلاغة، لقد سمعت كلام العرب شعرها ونثرها، وأعرف كذا وأعرف كذا وأعرف كذا، فوالله وإني لأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الحديث في صحيح الإمام مسلم. بسماع خطبة الحاجة التي نحن نقرأ بعضها الآن، آمن الرجل وأسلم وصار من كبار الموحدين. هذه الخطبة فيها بركة. إن الحمد لله، يقول ابن مسعود رضي الله عنه الفقيه الإمام الجليل يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني يعدها عد ويحصيها إحصان ويتمهل في تعليمنا إياها. عرفنا هذه النقطة؟ كان يعلمنا إيه؟ خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من إيه؟ من القرآن. يقول هنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، البدع محدثات، وكل محدثة بدعة. الحديث اللي بعده قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة صاحب السيرة والمغازي عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم محدثات الأمور. إياكم أسلوب تحذير، إياكم أسلوب تحذير وترغيب وتنفير من البدع. إياكم محدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها. المخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في العقائد، في العبادات، في الأقوال، في الأذكار، إذا ذكرت الله فاذكر بالكيفية التي ذكر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وكيف تكون متبعا للسنة بعيدا من البدعة؟ بمراعاة ستة أمور. مراعاة ستة إيه؟ أمور. الأمر الأول الكيفية، الأمر الثاني السبب، الأمر الثاني الزمان، الأمر الثاني المكان، الأمر الخامس الجنس، معنى الأمر السادس العدد. إذن الكيفية، قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، فتؤدي الصلاة من التكبير إلى التسليم على الصفة والهيئة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذا الكيفية، مراعاة الكيفية، كيفية العبادة، السبب، سبب العبادة، تراعي السبب الشرعي ولا تحدث سببا غير شرعي. الزمان، زمان العبادة، تؤدي العبادة في زمانها المحدد. المكان، مكان العبادة، معروف أن يوم التاسع من ذي الحجة يقف الناس بعرفة، وفي ليلة مزدلفة يمشون إلى منى، وبالصباح في مكان في منى لرمي الجمرات وميلة. كل هذه أماكن الطواف يكون حول البيت ولا يكون من خارج البيت، يعني لا يكون من خارج البناء المعد للمسجد، إنما يكون من داخل، ها، من داخل دائرة البناء للطواف مكان. إذا لم يتيسر لك في المسعى من قريب طفت من بعيد، لكن داخل دائرة البناء المسجد المعد. طيب من طاف خارج هذا لا يكون طائفا بالبيت، إذا طاف له بمكان، له مكان محدد، أمرت أن تكون فيه. السعي له مكان ما بين الصفا والمروة، لا يسعى أحدنا بين جبلين آخرين إنما يسعى بين الصفا والمروة ليتقبل الله سعيه، هذا مكان. الصلاة من وراء المقام، إذا لم تستطع من وراء مباشرة من ورائه، لا تكون في الجهة المقابلة والعكس. استقبال القبلة في الصلاة اتجاه، لا تستقبل عكس القبلة أو تستقبل المشرق أو المغرب، بعيدا عن الاتجاه الذي أمرت أن تكون فيه. الجنس، جنسي الشيء الذي حدده الشرع، أضحي، لا تضحي بالديك أو بالدجاج أو بالأرانب أو ما إلى ذلك، أو بالغزلان والضباء، إنما الضحي من بهيمة الأنعام، من جنس بهيمة الأنعام، البقر، من الغنم، من الإبل، وما إلى ذلك، ومراعاة عدد العبادة التي حددها لك الشرع. حدد لك الفجر ركعتين، حدد لك للظهر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، فلماذا تزد من عند نفسك استحسانا؟ إياك. إذن اتباع السنة في العقائد، في العبادات، في الأوراد والأذكار وما إلى ذلك، في الأقوال وفي الأفعال. قال إياكم، إياكم. أنت لما تحذر رجلا عزيزا عليك تحذره من شيء تخشى عليه فيه من الهلاك والعطب. النبي عليه الصلاة والسلام هو لنا بمثابة الوالد لولده، يخشى عليه، يحذره، ينبهه، يوجهه. إياكم. شوف أنت لو أنت خايف أن ولدك يروح مثلا من الطريق الدولي ده على جمصة، هتقول له اوعى تروح من الطريق ده، لا طب روح من الطريق الثاني، اوعى تروح البلد الفلاني، ده البلد الفلاني فيها مشاكل ومصايب، والبلد الثاني لا روح، ده بلد آمن، ده فيه أرباح، ده فيه مكاسب، ترجع وانت سالم غانم إن شاء الله. إياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. قال في الحديث الذي يليه حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن سارية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات فإن كل محدثة ضلالة. والبدع القريبة من عهد النبوة أخف، والبعيدة من عهد النبوة أقبح وأردى وأشد. ولذلك كانت أول بدعة قريبة من عهد النبوة الكلام في الإيمان. كلام في إيه؟ في الإيمان. إيمان الناس بيقول لك في إيمان، واحد مؤمن، واحد كافر، واحد عدل، واحد فاسق. إنما جاءت بدع، البدع الشنيعة الغليظة المتعلقة بأسماء الله وصفاته من بعد، من بعد بدعة التجهم، بدعة القدرية، بدعة المعتزلة وما إلى ذلك. فكلما قرب العهد من النبي عليه الصلاة والسلام كانت البدع خفيفة لنور النبوة معناه وبقاء الخير في الناس. ولذلك الخلفاء الراشدون 4 جاءوا متوالين وراء النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة لكثرة العدالة في الناس والخير وفيوض نور الوحي. ثم جاء بعد ذلك محدثات وأمور ينكرها الشخص. جاءت بدعة الخوارج وبعدين ضدتها بدعة المرجئة عكسها تماما، وجاءت بدعة الروافض والشيعة والسبئية، وجاء بدعة النواصب، النواصب الذين نصبوا أهل البيت العداء. فيقول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية اللي هو في إيه، وعظنا النبي عليه الصلاة والسلام موعظة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فكم من بدع أيها الناس جاءت في العقائد، وكم من بدع جاءت في العبادات، وكم من بدع جاءت في الأدعية والأذكار والأوراد. وخذ من هذا هلم جرى عاتم الله إياكم. قال فإن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم المحدثات فإن كل محدثة ضلالة. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدن عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سريع أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة. قال حدثنا عيسى بن خالد قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أرطاة بن المنذر عن المهاصر بن حبيب عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة. قال وحدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع البهراني عن ابن عياش عن أرطأة بن المنذر عن المهاصر بن حبيب عن أرباض بن السارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وقال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عمرو عن أرباض بن سارية عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال وحدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي قال أو الرواسي عندكم، قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض بن سارية عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال وحدثنا حسين بن حسن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي عن العرباض بن سارية عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه، يعني قريب من معناه. قال حدثنا أبو مسعود، كل هذه أسانيد يسوقها الإمام ابن أبي عاصم توكيدا للرواية السابقة، لها طرق كثيرة وروافد وأسانيد متعددة. قال عن معاوية عن قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض بن سارية عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه. قال وحدثنا هاشم بن القاسم ابن شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي عن شعوذ الأزدي عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والبدع. كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه وهم يريدون رمي الجمار، فيقول لهم عليه الصلاة والسلام عليكم بحصى الخذف. حصى الخذف هذا مثل الحمصاية، لأن ممكن واحد يجيب حجر كبير كده ويقول لك أرمي به الشيطان، الشيطان في رأسه ما خرج لأنه ابتدع في دين الله. واحد يجيب النعل ويرمي ويقول لك هرمي الشيطان، واحد يجيب المظلة ويرمي ويقول لك هرمي الشيطان. ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، إنما مثل حصى الخذف. حصى الخذف مثل حمصية صغير، خذ 7 حصيات من مزدلفة، من منى، من أي مكان. حتى لو أنت أخذت 7 حصيات من اللي رمى بها أخيك أو من تحت رجليك، 7 حصيات لإقامة ذكر الله. إنما شرع الحج نعم والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله، مش إن الشيطان ده العمود اللي أنت شايفه، مش هو ده الشيطان، ده الشيطان جنوده، نسأل الله العفو والعافية، تستعيذ بالله من الشيطان. وضح لكم؟ فكان يقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس عليكم بحصى الخذف، هكذا صغير حصى صغير يرمي به الشخص، أما يجيب حجرة كبيرة لا. بارك الله فيكم. السنة السنة، القصد القصد، تبلغ. أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم إن شاء الله يوم الأربعاء صباحا مع هذا الكتاب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا غدا إن شاء الله مع كتاب التسهيل في تفسير التنزيل في مسجد التوحيد إن شاء الله، بداية من سورة الفاتحة ويليها إن شاء الله سورة البقرة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.